أين المتن؟ لحظة نحضر المتن. قبل أن نبدأ، الأخ الذي نبهني جزاه الله خيرا فيه الأسئلة على إعراب الكلمة، من هو الأخ الذي ذكر لي أن لما قرأنا المتن في العموم وهي عبارة وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما؟ نعم، من الأخ أو الأخت؟ يعني إذا يحب يخبرني أفرح بذلك. علي تحال جزاه الله خيرا، الله يرضى عنك، شكر الله لك أخت عبير. وتعم من وأي المضافة إلى الشخص ضميرهما مفعول لي تعم، مفعول لي تعم. أنا لما كانت مختلفة عندي النسخ لم ألتفت إلى الفعل، وإنما نظرت إلى الزيادة فبحثت لها عن وجه. طيب، أرجو من الجميع يعني حرص على الإنصات أكثر من المبادرة بالسؤال والجواب. خلونا نمشي يعني قدر الإمكان ننجز أكبر قدر في المثل، لأننا يعني بعض الشيء متأخرون، ونحاول إن شاء الله تعالى ننجز أكبر قدر في هذا اليوم والأيام القادمة. قال رحمه الله تعالى: كنا وصلنا إلى ماذا؟ إلى قول المؤلف رحمه الله: ودلالة الإضمار عامة. ودلالة الإضمار عامة، المقصود بدلالة الإضمار أولا الصوت واضح إن شاء الله للجميع، الصوت واضح، نعم. طيب، دلالة الإضمار هي التي تسمى عند العلماء دلالة الاقتضاء. دلالة الاقتضاء، ما هي دلالة الاقتضاء؟ هو أن يكون اللفظ، هو أن يكون اللفظ محتاجا إلى تقدير يتوقف عليه، هذا يتوقف على هذا التقدير إما صدق الكلام أو صحته العقلية والشرعية. أن يكون اللفظ محتاجا إلى تقدير، هذا التقدير يتوقف عليه صدق الكلام أو صحتها العقلية أو الشرعية. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله وضع لي عن أمتي الخطأ والنسيان، أو هذا اللفظ يعني ثابت، ولكن رفع اللفظ المتداول رفع عن أمتي الخطأ والنسيان، ولم يكن بهذا اللفظ يعني ثابتا. هل الخطأ والنسيان لا يقعان من الناس؟ واقع من الناس، فكيف يقال رفع عن أمة الخطأ والنسيان؟ فنقول هنا نحتاج إلى تقدير، رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان، إثم أو الخطأ والنسيان أو حكم الخطأ والنسيان. ليش احتجنا إلى التقدير؟ لأننا لو لم نقدر لكان الكلام فيه خلف أو فيه مخالفة للواقع. ما هي مخالفة للواقع؟ هو أن الناس يقعون في الخطأ والنسيان، فكيف رفع عنهم الخطأ والنسيان؟ فنقول ها، ليس المراد أنه رفع عنهم يعني أنهم لا يقعون، هناك تقدير. ما هو؟ رفع عن أمتي إثم الخطأ والنسيان أو حكم الخطأ والنسيان. وبناء عليه فإن الناس إذا وقع في محظور محظورات الإحرام مثلا، هل يأثم؟ لا يأثم. طيب، هل تلزمه الفدية؟ في تفصيل عند الفقهاء عند العلماء طبعا فيما بالنسبة لمحظورات الإحرام ما يترتب عليه الإتلاف وما لا يكون فيه إتلاف، الطيب مثلا تغطية الرأس ولبس المخيط هذا ليس فيه إتلاف، الحلق وقص الأظافر وتقليمها والجماع هذه فيها إتلاف، فهذه يترتب عليها فدية وهذه لا يترتب عليها إذا كان نسيانا. هذا يتوقف على صدق الكلام. طيب قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. لما نقول دلالة الظاهر عامة يعني إيش؟ يعني أنها كل التقديرات المحتملة تشملها إذا لم تتعارض طبعا. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات. هل كل فعل يقع منا، كل عمل يقع منا نحن ننويه؟ لا، كثير من الأعمال نحن لا ننويها. إذا كيف يكون إنما الأعمال بالنيات؟ نقول إنما الأعمال صحتها بالنيات، كمالها بالنيات، ثوابها بالنيات، كل هذه كل هذه. وليس المراد إنما الأعمال، لا يوجد أي عمل إلا معه نية، لا هذا غير صحيح، بل هناك أعمال تقع بلا نية. إذا حتى يكون الكلام يعني مستقيما نحتاج إلى تقدير. هو مستقيم عليه الحال، هو مستقيم، لكن فهمنا له حتى لا يكون فيه تناقض بين الكلام النبوي والواقع نقول هناك تقدير، تقدير مراد شرعا. كذلك قوله تعالى مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير، نحن يعني إذا وجدنا الميتة أو الدم أو لحم الخنزير أو غير ذلك واضح أن ليس المقصود بالتحريم هنا لمس الميتة، لمسها فقط، أو مثلا حملها، أو أي شيء يشبه ذلك، وإنما المراد إيش؟ حرم عليكم أكل الميتة والدم وأكل لحم الخنزير. وكذلك إن الله عز وجل إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذن حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير يعني أكلها وبيعها وكل ما يحتمله شرعا، وكل ما يحتمله شرعا، وبعضهم يقول عقلا في هذه الصورة. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب. هل المقصود أن نفس المسجد لا يحل أنك تنظر إليه، الحائض والجنب لا يحل لهما أن ينظرا إلى المسجد، أو لا يحل لهما مثلا أن يلمس جدار المسجد؟ لا، ليس هذا هو المراد. المقصود لا أحل لهما إيش؟ الدخول واللبس، لا أحل لهما الدخول واللبس. إذن هذه تقديرات يعني يحتاج إليها لتصحيح الكلام. هذا الذي يسمى دلالة الاقتضاء. فإذا كان عندنا أكثر من تقدير فهو يشملهما جميعا. فلاحظ أني لا أحل المسجد لحائض ولا جنب يعني الدخول واللبس، يشمل الدخول واللبس، يشمل حرمت عليكم الميتة يشمل الأكل والبيع، حرمت عليكم أمهاتكم ها هنا وبناتكم وأخواتكم وعماتكم، هنا المقصود النكاح، النكاح. طيب هذه حالة تسمى دلالة الاقتضاء، دلالة الاقتضاء. وعموم وهذا دلالة الإضمار عندنا مقتضى وعموم المقتضي. المقتضي عندنا مقتضي هو الذي يوصف بالعموم، هذا المقتضي. ما هو المقتضي؟ هو تصحيح الكلام، يعني إما من جهة صحته أو إما من جهة صدقه أو صحة عقله وشرعه. والمقتضى هو هذا المقدر، المقتضى هو هذا المقدر. فالمقتضي يعم جميع المقتضيات، المقتضي بالكسر يعم المقتضى. المقتضي يعني الكلام الذي يقتضي يعم جميع المقتضيات يعني المقدرات. قال رحمه الله والفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته، والفعل المتعدي إلى مفعول يعم مفعولاته. الأفعال في اللغة نوعان، إما لازمة أو ماذا؟ أو متعدية. إذا كان الفعل متعدياً ولم يذكر معه المفعول فإنه يكون عاماً، فإنه يكون عاماً. لو قال قائل والله لا آكل، هكذا حدث، آكل أكل يأكل أكلاً وأنا آكل أو أنا آكل، هل هذا فعل متعدي؟ نعم. طيب هل ذكر هذا الحالف ما الذي امتنع عن أكله؟ هل قال والله لا آكل لحما مثلا، أو قال والله لا آكل خبزا؟ لا، قال والله لا آكل. إذا حلف هكذا فإنه يحنث، إيش معنى يحنث؟ يعني تلزمه الكفارة بأكل أي شيء. ليه؟ لأن قوله آكل وسكوته يعم جميع المفعولات، يعني هنا يمتنع عن جميع المفعولات، فكل أكل يلزمه به الكفارة، والله لا آكل هكذا. أو قال مثلا إن أكلت فعبدي حر، فأكل أي شيء يعتق عبده أو تطلق امرأته إن علقه على الطلاق. ليش؟ لأننا نقول الفعل المتعدي يعم، الفعل المتعدي يعم. كيف؟ الفعل المتعدي إذا لم يذكر مفعوله عم. طيب، ولذلك والدليل على أنه يعم أنه يقبل التخصيص بالنية. لو قال والله لا آكل ونوى بقلبه اللحم، صورة المسألة لو قدم له لحم، هكذا قدم له لحم فحلف قال والله لا آكل، وهو في قلبه إيش؟ لا آكل هذا اللحم الذي قدم لي. يصح التخصيص، يصح هذا التخصيص. وإذا صح التخصيص دل على أن الأصل العموم، وإذا صح التخصيص دل على أن الأصل العموم. فإذا أكل غير اللحم لا يحنث، لا يحنث ولا يلتزمه الكفارة. قال رحمه الله والفعل لا يعم أقسامه وجهاته، والفعل لا يعم أقسامه وجهاته. إن شاء الله ما في اختلاف النسخ بعد. نعم، ما معنى هذا الكلام؟ الفعل الواقع من النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمم، هذا هو الأصل. طبعا الكلام في الفعل النبوي، لأننا إذا أردنا الاحتجاج سنجد أما أقوال النبي صلى الله عليه وسلم أو أفعاله وتقريراته، والتقرير قد يدخل في الفعل. النبي صلى الله عليه وسلم فعله لا يكون عاما، يعني لا يحمل على العموم. نعطيكم مثال، النبي صلى الله عليه وسلم صلى داخل الكعبة، صلى داخل الكعبة نفلا. هل نقول إن النبي صلى الله عليه وسلم صلى نفلا ما دام أنه صلى إذن يجوز أن يصلى الفرض داخل الكعبة؟ لا، فعل النبي صلى الله عليه وسلم لا يعمم خاص، فلا يحتج به على أنه يجوز أن يصلى الفرض والنفل داخل الكعبة. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر، هل نقول النبي صلى الله عليه وسلم جمع بين الصلاتين في السفر إذن يجوز الجمع بين الصلاتين؟ إذن الجمع بين الصلاتين جائزة حضرا وسفرا، نقول لا، هذا ليس له عموم، جمع في السفر خاص السفر، أو في الأحوال التي جمع فيها عليه الصلاة والسلام. لا نعمم، لا نعمم الفعل. ليس كل يعني كلما فإذا جمع النبي صلى الله عليه وسلم في السفر لا نقول إنه يجوز أن يجمع في الحضر والسفر يجوز أن يجمع في كل وقت، يجوز أن يجمع ما دام أنه فعل، ففعله عام لا. وأيضا لا يعم كل سفر، لا يعم كل سفر، بل النبي صلى الله عليه وسلم يعني جمع في سفر يعني مخصوص، وهو السفر الذي يعني يقطع فيه مسافة ويمكث فيه زمنا معينا عند الجمهور، فلا يقال إن كل سفر يجوز فيه الجمع، لا، ما السفر هو الإسفار. فلو قلنا بذلك لكان الإنسان مجرد يخرج من البلد، هذا يسمى عند الفقهاء سفر قصير، يخرج من البلد قريبا منها يسمى سفرا قصيرا، لكان له يجوز أن يجمع، نقول هذا لا يعم، لا يعم. قال رحمه الله: والمفهوم له عموم، والمفهوم له عموم. طبعا لما نقول الفعل لا يعم أقسامه وجهاته، ها؟ هو ما قررنا الجهات، إما جهات مثلا، إما الأقسام من حيث المكان والزمان، الجهات يعني قريبة منها، على إتحال هو المقصود أن الفعل لا يعم، المفهوم له عموم. يعني مفهوم المخالفة، هنا مقصود مفهوم المخالفة، غالبا مفهوم المخالفة. الله عز وجل يقول: يا أيها الذين آمنوا لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم. ما مفهوم الآية؟ يجوز لكم أن تقتلوا غير الصيد، مفهوم مخالفة. قال الإمام أحمد في المحرم: يقتل السبع والذئب والغراب ونحوه، يعني يجوز له أن يقتل كل شيء ما عدا الصيد. من أين أخذنا هذا العموم؟ من المفهوم. من أين أخذنا هذا العموم؟ من المفهوم. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم مثلا في الغنم السائمة الزكاة، مفهوم مخالفة أن أي شيء، أي نوع من أنواع الغنم ليست سائمة، يعني سواء سامت يعني قليلا، وش معنى السائمة؟ يعني التي ترعى في المرعى من غير أن تعلف، فإنها ليس فيها زكاة، سواء أعطيتها علفا، سواء أسمتها بعض الحول وأكثر الحول من غير سوم، سواء كانت معلوفة جميع الحول، معلوفة أكثر الحول، هذا كله عموم ليس فيها زكاة. وهكذا كذلك مفهوم موافقة، كذلك مفهوم موافقة، يعني الله عز وجل لما يقول: ولا تقل لهما أف في الوالدين، مفهوم الموافقة أن كل ما وافق أف أو زاد عليها له نفس الحكم. لو قال شخص: أنا لا أقول لهما أف، أقول لهما أه، حرام، نقول حرام. وش الدليل؟ الدليل قوله تعالى: ولا تقل لهما أف، قل لا، هو قال أف بالفاء ما قال أه، قل هذا بالمفهوم موافقة حرام. طيب أنا لا أقول أف ولا أقول أه، أسبهما، نقول هذا حرام. أضربهما من باب أولى. ها، هذه كلها عامة، يعني المفهوم يعم كل هذه المقدرات. قال: وجمع الرجال لا يعم النساء والعكس. جمع الرجال لا يعم النساء، يعني المسلمون المؤمنون، هو لا يعم النساء بنفس الصيغة، لكنه يعم النساء بالتبع. يعني لما يقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، هو خطاب للرجال والنساء تبع، في إشكال. طيب ليش تقول النساء تبع؟ نقول لأن الصيغة هذه آمنوا، لا آمنوا يمكن يعني يدخل صحيح آمنوا للرجال لأن النساء آمنا، فنقول النساء تبع لهم. هل معنى كونهم تبع أنهم يعني أخف الحكم؟ لا، نفس الحكم، لكن نحن نتكلم عن الصيغة العربية. الصيغة لم يقال المسلمون، صيغة ذكور، صيغة ذكور. فإذا وجدت في القرآن فنقول ولم يذكر مع النساء، فالأصل أن النساء تبع للرجال إلا ما خص. طيب العكس، النساء لا يدخل معهم الرجال بالإجماع ولا بالتبع. كلمة النساء لا يدخل معهم الرجال ولا حتى تبعا، ولا حتى تبعا، هذا باتفاق. إنما العكس يصح تغليبا، وهو أن النساء يدخلن مع الرجال تبعا، ما في إشكال. لكن من حيث الصيغة لا، من حيث الصيغة الرجال لهم صيغة والنساء لهم صيغة. ثم قال رحمه الله: ويعم الناس ونحوه. يعني لفظ الناس، يا أيها الناس، يا أيها الناس، يعم الرجال والنساء، يعم الرجال والنساء. العجيب أني عندي في نسختي ويعم الناس، لكن الصحيح ما عندكم. يعني لفظ الناس يعم الرجال والنساء، ما في إشكال. ونحو فعلوا، أنا عندي فعلوا، ونحو فعلوا والمسلمين مما يغلب فيه مذكر يعم النساء تبعا، هذا ذكرناه، هذا ذكرناه. فعلوا إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. هل نقول إن هذا خاص بالرجال؟ لا، هذا هو من حيث الصيغة للرجال، لكنه يشمل النساء تابعا، هذا فعلوا والمسلمين، واضح. والدليل على أن لكل صيغة أن أنه لا يشمل، الله عز وجل يقول: إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات إلى آخره في سورة الأحزاب. ثم قال رحمه الله تعالى: والخطاب العام كالناس والمؤمنين يتناول العبيد. يا أيها الناس يشمل العبيد، يا أيها الذين آمنوا، إن الذين آمنوا والمؤمنين والمؤمنات، هذا يتناول العبيد، ما في إشكال، هذا واضح، يحتاج أن نقف عنده كثيرا. ثم قال: والتخصيص قصر العام على بعض أجزائه. انتهينا من التعميم، انتقلنا إلى التخصيص. التخصيص هو قصر العام على بعض أجزائه، هذا تخصيص. أما الخاص هو اللفظ، شوفوا الفرق بين الخاص والتخصيص. التخصيص هو قصر العام على بعض أجزائه، هذا تخصيص. الخاص هو اللفظ الدال على بعض أجزاء العام، أو المختصر على بعض أجزاء العام. إذن يقول: قصر العام على بعض أجزائه. هل المقصود قصر لفظ العام؟ لا، قصر حكم العام، قصر حكم العام. أما لفظ العام فهو باق على عمومه. كلمة ولله على الناس حج البيت، الناس عام، الناس عام. ولكن لما قال من استطاع عليه سبيلا، هذا تخصيص الآن، تخصيص بالصفة. هل كلمة الناس صارت من الألفاظ الخاصة؟ لا، هي باقية على عمومها، لكن حكمها صار مقصورا، يعني مخصصا. مرة ثانية، قصر العام على بعض أجزاء، يعني قصر حكمه. لما يقال ولله على الناس حج البيت، كلمة الناس لفظ عام، حكمه قصر بالتخصيص بالصفة. لكن لفظه، هل لفظه الآن صار خاصا، صار من الألفاظ الخاصة؟ لا، يبقى اللفظ عاما، لكن الحكم صار خاصا، صار مخصصا ببعض أجزائه. فلذلك ليش قلنا هذا الكلام؟ ليخرج عندنا إطلاق العام وإرادة الخاص. ركزوا معي بهذه شوي، في حاجة عندنا، حنا عندنا الآن عام مخصوص. ما هو العام المخصوص؟ هو العام الذي دخل عليه مخصص، إما مخصص متصل أو مخصص منفصل. طب عندنا عام أريد به الخصوص، عام أريد، إيش معنى أريد؟ يعني عام من البداية لفظه عام، لكن المقصود به خصوص من البداية، ما هو جاء دخل عليه تخصيص، لا، من البداية. قال الله عز وجل في حال النبي صلى الله عليه وسلم: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم. الآن لما يصف النبي لما الله عز وجل يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم وفي الأحزاب: الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس الأولى من المقصود بها؟ واحد في أحد الأقوال، أو يمكن يكون أشهر الأقوال، من هو؟ نعيم بن مسعود قبل أن يسلم. الناس عام، لكنه ابتداء مقصود به واحد. الذين قال لهم الناس إن الناس قد جمعوا لكم. الناس الثانية عامة على عمومها، ما في إشكال، لكن الأولى لفظها عام ومراد بها من البداية، المقصود بها واحد على أحد الأقوال. طبعا من ناحية بلاغية ولغوية لماذا يطلق هذا؟ هذا يمكن يراجع في كتب اللغة، والبلاغة يعني من العموم، من العلوم يعني قد يقال مهجورة الآن عند كثير من طلبة العلم، كالصرف مثلا، وهي على حال كل هذه الاستعمالات لها فوائد لغوية. قال: وهو جائز، يعني التخصيص جائز، خبرا كان أو أمرا أو نهيا، خبرا كان أو أمرا أو نهيا، يعني التخصيص جائز عند جمهور علماء، يجوز التخصيص. ما مثال الخبر المخصوص؟ إيش الفرق بين الخبر أمر نهي؟ الخبر هو ما يدخله تصديق التكذيب لذاته، هذا في الأصل. يعني قال الله عز وجل: وأوتيت من كل شيء. أوتيت من كل شيء، من هي؟ هذه شو اسمه؟ بلقيس. هل هي أوتيت من كل شيء؟ لا، هذا عموم لكنه مخصوص، من كل شيء مما أعطاه الله عز وجل. هل هي أوتيت ملك سليمان؟ لا، إذن هذا تخصيص. وقوله عز وجل: تدمر كل شيء، طبعا سيأتي ما هي المخصصات، تدمر كل شيء، الريح تدمر كل شيء بأمر ربها، أصبحوا لا يرى إلا مساكن. هل دمرت المساكن؟ ما دمرت المساكن. ها، إذن مع أن قوله كل شيء صيغة توكيد، ومع ذلك عندنا تخصيص، ومع ذلك عندنا تخصيص. هذا خبر، أوتيت من كل شيء خبر، تدمر كل شيء خبر، لكنها مخصوصة، مخصوصان بالحس، مخصوصان بالحس. ومثال الأمر: فاقتلوا المشركين. اقتلوا المشركين، هذا مخصوص بإيش؟ بالنهي عن قتل الذمي والمعاهد والمستأمن والنساء والصبيان إلى آخره. مثال النهي: ولا تقربوهن حتى يطهرن، هذا التخصيص بالغاية، حتى يطهرن، لأن لو أخذنا ولا تقربوهن سيكون عموم، لأنه يعني لا يوجد منكم أي اقتراب أو قربان لهن، حتى يطهرن، تخصيص، تخصيص بالغاية، بالغاية يعني إلى وقت طهرهن، فإذا تطهرن فأتوهن. ثم يتم الصيام إلى الليل أيضا. قال: وهو متصل ومنفصل، يعني عند، عفوا قبلها مسألة، وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز. ما صورة هذه المسألة؟ صورة هذه المسألة لو قال الله عز وجل، لو افترضنا مثلا اقتلوا المشركين، مثال الذي كما قبل قليل، هل يجوز أن يخص، يعني مثلا اقتلوا المشركين وأمامنا 10 مشركين، 9 منهم ذميين ومستأمنين ومعاهدين، كم بقي؟ واحد. واحد حربي بس، هل يجوز أن يخص العام إلى أن يبقى واحد؟ يقول المؤلف وتخصيص العام إلى أن يبقى واحد جائز، فيكون التسعة مخصوصين بالنص والنص العام باقي دلالته على الواحد. هل له مثال واقع؟ نعم، قال الله عز وجل: وإذ قالت الملائكة يا مريم، وقوله فنادته الملائكة وهو قائم يصلي في المحراب. من المراد بالملائكة؟ الآن الملائكة عموم، لكن من المراد بالملائكة في تخصيص؟ من المراد؟ جبريل فقط. هذا التخصيص العام إلى أن يبقى واحد، التخصيص العام إلى أن يبقى واحد. قال: وهو متصل منفصل، يعني المخصصات إما متصلة أو منفصلة، إما متصلة أو منفصلة. ما هو المخصص المتصل؟ المخصص المتصل هو الذي يكون مع الدليل العام في نفس السياق. المخصص المتصل يكون مع الدليل العام في نفس السياق، في نفس النص، هذا مخصص متصل. المخصص المنفصل العام في نص والمخصص خارجي. قد يكون المخصص المنفصل نصا، قد يكون إجماعا، قياسا، سيأتينا إن شاء الله تعالى. قال: المتصل الاستثناء والشرط والغاية. الاستثناء والشرط والغاية، يعني هذه المخصصات المتصلة، ويزاد عليها الصفة، يزاد عليها الصفة. مخصصات متصلة ذكر المؤلف ثلاثة، ونحن نزيد عليها واحدة، يكاد يكون هو أقواها. المخصص المتصل بالاستثناء، قال: فأما الاستثناء، طبعا ما مثال التخصص بالشرط والغاية، لأن الاستثناء سيتكلم عنها بكلام طويل، خلونا نمثل للشرط والغاية. التخصص بالشرط أن تقول، أو يقول الله عز وجل: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها. إذن الذي له عشر أمثالها من هو؟ الذي يجيب الحسنة، يعني الذي له أجر مضاعف هو الذي يجيب الحسنة. إن جاء زيد فأكرمه، مفهومه ها، لأن فيه ارتباط بين المخصصات والمفاهيم. إن لم يجئ ليس عليك الإكرام، هل يلزمك أن ترسل إكرامه وهديته إلى منزله؟ لا، إن جاءك. أكرم الطلاب إن حفظوا الدرس، عموم عندنا، ولكنه مقيد بشرط، ما هو؟ حفظ الدرس مثلا. الغاية: ولا تقربوهن حتى يطهرن، ثم يتم الصيام إلى الليل، واغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. تخصيص، لأن أيديكم لو لم يقل إلى المرافق لكان يلزمنا أن نغسل اليد من أصابع اليدين إلى الكتف، لكن قال إلى المرافق. التخصيص بالغاية، التخصيص بالغاية. طيب التخصيص بالصفة، لو قال مثلا: أكرم الفقهاء، إذن المخاطبين بالإكرام أو المقصودين بالإكرام من وجد فيهم صفة الفقه، الفقهاء. أو قال مثلا: إن الأبرار لفي نعيم، وإن كان العموم في نفس اللفظ، لكن يقال إن مثلا على اتحاد يكون عندنا صفة، عندنا صفة هي المقصودة. أكرم مثلا أكرم بني تميم، هذا الصفة، وهكذا. هذا التخصيص بالصفة. ولذلك يستفاد من هذا، لو قال الرجل امرأته هي طالق إن قامت. هذا تخصيص بالشرط، هذا تخصيص بالشرط. أو مثلا أعتق العبد الأسود، هذا تخصيص بالصفة، وهكذا. طيب الاستثناء، قال فأما الاستثناء، يعني ما تعريف الاستثناء؟ فهو إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها. طبعا الاستثناء هو مأخوذ من ثنيته عنان الفرسي أو ثنيته عن رأيه، لأن المستثني يعطف على الجملة فيخرج بعضها ويرجع فيخرج بعضها، فهو إخراج بعض الجملة بإلا أو ما قام مقامها. وبعضهم يقول إخراج ما لولاه لدخل، بإلا إخراج بعض الجملة يعني في الحكم بإلا أو ما قام مقامها. وش اللي قام مقام إلا؟ يقول وهو غير وسوى وليس ولا يكون وحاشا وخلا من متكلم واحد، هذا هو الاستثناء. إذن إخراج بعض الجملة يعني إخراجهم في الحكم بلفظ إلا أو بغير وسوى وسوى وعدا وحاشا إلى آخره من متكلم واحد. يعني في خلاف، هل يصح أن يكون الاستثناء الكلام من شخص والاستثناء من شخص آخر؟ الصحيح أنه لا يصح، لابد أن يكون الاستثناء الحقيقي، الاستثناء الحقيقي يكون من متكلم واحد، يعني هو الذي يتكلم بالكلام وهو الذي يستثني. قال ولا يكون من غير الجنس، ولا يكون من غير الجنس، يعني لا يصح الاستثناء إذا كان من غير جنسه. ما مثاله؟ لو قال جاء القوم، جاء القوم أو جاءني القوم إلا فرسا، هل الفرس من القوم؟ لا. أو رأيت الطلاب، أو مثلا جالست الطلاب مثلا، يعني أو ما رأيت أحدا من الطلاب إلا كتابا، هل الكتاب من الطلاب؟ لا، حتى لو كان كتاب أحد الطلاب، هذا استثناء من غير الجنس، من غير الجنس. يقول لا يصح أن يكون من غير الجنس. ولذلك قال الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس. هل إبليس من الملائكة؟ قيل إنه كان من الملائكة، كان فيكون الاستثناء متصلا من الجنس. وعلى القول بأنه ليس من الملائكة نقول هنا بتأويل لكن، يعني فسجد الملائكة كلهم أجمعون لكن إبليس لم يسجد. طب ليش ربط بين إبليس والملائكة؟ لأنه كان معهم، يعني كانوا في مكان واحد، أو كانوا يعني مخاطبين بأمر واحد، لكن إبليس لم يسجد. فلا نقول إن هذا استثناء، هذا دليل على جواز الاستثناء من الجنس، لأن هذه الآية متأولة، يعني متأولة بلكن. وقال الله عز وجل ما لهم به من علم إلا اتباع الظن، إلا اتباع الظن. طيب أنت استثنيت الظن وجعلت استثنيت من العلم، نقول هنا لكن اتباع الظن، يعني ليس لهم به من علم، لكن ليس عندهم، ليس لهم به علم، ولكن عندهم فيه اتباع ظن فقط، ولكن أول بلا. وكذلك قوله تعالى لا تكلم الناس ثلاثة أيام، لا تكلم الناس ثلاثة أيام إلا رمزا. هل الرمز كلام؟ حقيقة ليس بكلام، المقصود لكن رمزا. وقوله ومنه قول الشاعر وبلدة ليس بها أنيس إلا ليعافر وإلا العيس، وبلدة ليس بها أنيس يعني من الناس إلا ليعافر وإلا العيس، العيس الإبل، ليعافر بعض الدواب. طيب هل يصح أن تستثني الثوب من الذهب؟ تقول بعته 10 أثواب إلا دينارا، ما يصح، تستثنى من غير الجنس. أو تستثني الأثواب من البر والتمر، تقول بعته 3 مثلا كيلوات أو يعني 3 أصع مثلا من البر إلا تمرا، هذا جنس آخر، وين اتحدى في العلة؟ هذا لا يصح، هذا لا يصح. لكن في مسألة خلافية، وهي مسألة استثناء الذهب من الفضة والفضة من الذهب. هذه المسألة وقع فيها خلاف، وفيها عن الإمام أحمد روايتان، يعني قولان بصحة استثناء الذهب من الفضة والفضة من الذهب، والصحيح من المذهب أنه لا يصح. ليش وقع الخلاف في هذين؟ لأنهما جميعا نقد، ويقوم أحدهما مقام الآخر، يقوم أحدهما مقام الآخر، فوقع الخلاف هل يصح استثناء الفضة من الذهب والذهب من الفضة. هذا قال رحمه الله: ويجوز في كلام الله، يعني الاستثناء جائز في كلام الله ولا يلزم منه محذور، يعني الاستثناء جائز في كلام الله وليس ولا يترتب عليه محذور، وفيه فوائد، فيه فوائد لغوية وفيه فوائد. يعني الله عز وجل، الله عز وجل مثلا قال: فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50، فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50. ولاحظ قال 1000 سنة إلا 50 سنة، ولا قال 50 عاما؟ أو عندنا مسألتان: أولا، لماذا لم يقول ابتداء 950؟ يرجع الكلام المفسري، فيها نكتة لغوية وفائدة بلاغية. ثم أيضا لماذا لم يقل فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 سنة؟ ليش قال إلا 50 عاما؟ أيضا هذه فيها فائدة. فالمقصود أنه واقع، أن الاستثناء واقع في كلام الله، واقع في كلام الله وليس فيه أي محذور، خلافا لمن ظن ذلك. قال: وشرطه، وشرطه يعني شرط الاستثناء، الاتصال لفظا أو حكما، الاتصال لفظا أو حكما، هذا اللي يسمى الاستثناء المتصل أو المنقطع. إيش الاتصال لفظا؟ يعني يقول مثلا، يقول لعبده، الرجل يقول لعبده: عفوا، يقول لعبيده، يقول: أعتقت عبيدي إلا سالما. هذا متصل لفظا، ما في إشكال. ما يقول أعتقت عبيدي ثم بعد يومين يقول إلا سالم، لا خلاص الله يعوضك خير. أو يقول إقرار، في الإقرار، في باب الإقرار، يقول له، يعني لزيد عند القاضي، ها، يقول له: علي 10,000 ريال. ثم بعد يومين قال: إلا 2000. قل: لا، الله يعوضك خير، خلاص انتهى. ليه؟ نقول: لأن الشرط الاستثناء كان متصل. هذا الآن اتصال لفظي. طيب في اتصال حكمي، إيش اتصال حكمي؟ هو منقطع في الظاهر، منقطع، لكن الانقطاع لا يؤثر، فهو حكما متصل. لو قال مثلا: أعتقت عبيدي ثم عطس، ثم قال إلا سالم، وهو كان قد نواه، فنقول هذا الاستثناء صحيح، ما فيه إشكال، ما فيه إشكال. أو مثلا قال يعني مثلا قال لامرأته: هي طالق لنسائه، هن طوالق، ثم يعني حصل له شيء، مثلا سفته الريح أو شيء، ثم سكت سكت، ثم قال بسبب هذا ثم قال إلا فلانة، فنقول هذا استثناء متصل حكما، متصل حكما. طبعا في أقوال أخرى، يعني بعضهم يقول يصح الاستثناء إذا كان في أثناء المجلس وحمله حمل حديث، بعضهم حمل عليه حديث إلا الإذخر، قال أخبرني به جبريل أنه، وقال بعض وروي عن ابن عباس أكثر من ذلك شهر وكل سنة ولا تصح عنه أو ثبت رجوعه. الصحيح أنه لابد أن يكون متصل لفظا أو حكما، ونيته يعني يشترط نية الاستثناء، نية الاستثناء كيف؟ يعني لما تتكلم يشترط قبل أن تنطق بالمستثنى، بعد أن قبل أن تنطق بالاستثناء أن تكون قد نويته. فلو قلت مثلا، لو قلت عبيدي أحرار وأنت ما نويت تستثني أحد، ثم دخل عليك في أثناء هذا الكلام دخل عليك أحد عبيدك يعني الذين كانوا يعني يبذلون أنفسهم لخدمتك وكذا، قلت إلا فلان، هل كنت نويت أنت أول ما قلت عبيدي أحرار؟ لا، هذا لا يصح، الله يعوضك خير، صار حرقا. لابد أن تنويه. وكذلك في دائما يمثلون بالعتق والطلاق، لو قال إن نساءه طوالق ثم دخلت عليه إحدى نسائه فقال إلا فلانة عشانها يعني جاءتني، نقول هذا لا يصح. لابد أن يكون قد نوى الاستثناء. متى، ما هو الضابط؟ يعني متى تكون النية حاضرة؟ يقولون قبل تمام المستثنى منه، يعني قبل أن يعني أن يتم نطقه بالمستثنى منه لابد يكون قد نوى الاستثناء. عندنا استثناء ومستثنى منه، المستثنى منه ما قبل إلا، والاستثناء أو المستثنى ما بعد إلا. قال رحمه الله ولا يصح إلا نطقا، يعني هل يصح الاستثناء بالقلب؟ لا، إلا في مسألة خاصة لا يصح الاستثناء بالقلب. لا يصح أن يقول عبيدي أحرار ثم يقول أنا ناوي بقلبي أني فلان فقط حر، نقول هذا ليس بصحيح. أو يقول أنا أردت أن أستثني الزوجة الفلانية من الطلاق، هذا ليس بصحيح. أو قال مثلا على سبيل المثال وهبتك كتبي، هذه الكتب كلها ونوى بقلبه إلا كتاب مجمع الأصول، يبي يحضر الدورة معنا، فهذا الاستثناء بالقلب لا يصح. طيب ما هي الصورة الخاصة التي يصح فيها الاستثناء بالقلب؟ قالوا إلا من خائف من نطقه. لو جاءه ظالم وقال له طلق زوجاتك أو أعتق عبيدك وأكرهه على النطق بالعتق أو النطق بالطلاق فاستثنى بقلبه بعضهم، هذا جائز. يقولون يصح أن يستثني بقلبه إذا في اليمين للخائف، لو قال مثلا اليمين الخائف أوضح منها المسألة، أوضح من المسألة التي ذكرتها قبل قليل. لو قال لو حلف عند القاضي والقاضي مثلا كان ظالما له أو هو خائف من خصمه أن يضره، لو قال والله إن له علي مثلا، والله إنه ليس له علي، أو قال والله إن له علي، نقول حتى نستثني 10,000، فاستثنى بقلبه قال إلا 1,000، وهو خائف من أي شيء، من إما من ضرر الخصم أو من بطش القاضي أو نحو ذلك، نقول استثناء في اليمين للخائف جائز. قال رحمه الله ويجوز تقديمه، يعني يجوز أن يتقدم الاستثناء على المستثنى منه. قال النبي صلى الله عليه وسلم إني والله إن شاء الله لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا أتيت الذي هو خير وتحللتها. وفي رواية إلا تحللتها وأتيت الذي هو خير. ومنه قول الشاعر: وما لي إلا آل أحمد شيعة، وما لي إلا مذهب الحق مذهب. هذا قول الكوميت. وما لي إلا، لاحظ، وما لي إلا آل أحمد شيعة، هو التقدير لو رتبناه ما لي شيعة إلا آل أحمد، لكن الترتيب الآن في البيت اختلف، قدم الاستثناء وأخر المستثنى منه. وما لي إلا آل أحمد شيعة، المستثنى منه الآن مؤخر والمستثنى مقدم. قال رحمه الله: واستثناء الكل باطل، واستثناء الكل باطل، وكذلك الأكثر ويصح في الأقل. يعني لا يقول قائل إنه لو قال القائل، لو قال يعني شخص في الإقرار عند القاضي لفلان علي 10,000 إلا 10,000، له 10 إلا 10، أقول هذا استثناء كل. كم يثبت عليه؟ يثبت عليه 10، لأن الاستثناء بطل، استثناء الكل باطل. له علي 10 إلا 10، تلعب أنت، يمكن القاضي يعزره تعبث. وكذلك لا يصح استثناء الأكثر، لا يصح أن تقول له علي 10 إلا 9 أو 8، خلاص كلها عليه 2 خلاص. ولذلك يقول أبو إسحاق الزجاج وهو من أئمة اللغة: لم يأتي الاستثناء إلا في القليل من الكثير. يعني لم يأتي في كلام العرب الفصحاء الاستثناء، لم يأتي إلا في القليل من الكثير. أما الكثير من القليل ما في، ما هو موجود كلام العرب. وقال ابن جني: لو قال قائل 100 إلا 99 لم يكن متكلما بالعربية، وكان كلامه عيا من وكان كلامه عيا ولكنة. يعني هذا ليس بكلام فصيح ولا تعرف العرب. 100 إلا 99 هذا استثناء الأكثر، استثناء الأكثر. قال ابن قتيبة أيضا: يقال صمت الشهر كله إلا يوما واحدا، ولا يقال صمت الشهر إلا 29 يوما، ويقال لقيت القوم إلا واحدا واثنين، ولا يقال لقيت القوم إلا أكثرهم. فعليه حال المستند في ذلك أهل اللغة، أهل اللغة. تبقى عندنا مسألة وهي استثناء النصف، هل يصح أن يقول له علي 10 إلا 5؟ هل يصح أن يقول إن نساءه طوالق إلا 2؟ هذا استثناء النصف إذا كان عنده 4. لو كان له 3 نساء وقال إن نساءه طوالق إلا 2 صار استثناء الأكثر، باطل الاستثناء، طلقت النساء كلهم. لو كان له امرأتان وقال نساء طوالق إلا واحدة، أو قال له 4 نسوة فقال نساء طوالق إلا 2، هذا استثناء النصف. أو قال له علي 10 إلا 5، هذا استثناء النصف. هل يثبت الاستثناء أو يبطل فيثبت الحكم للجميع؟ فيه خلاف، والصحيح فيه روايتان عن الإمام أحمد، والصحيح مذهب الحنابلة، مذهب الإمام أحمد رحمه الله أنه يبطل، لأن النصف حكم الكثير، النصف حكمه حكم الكثير. قال رحمه الله: وإذا تعقب جملا، يعني إذا تعقب الاستثناء جملا متعاطفة عاد إلى جميعها. إذا تعقب الاستثناء جملا متعاطفة عاد إلى جميعها، يعني كيف صورة المسألة؟ جملة ثم واو، ثم جملة ثم واو، ثم جملة ثم استثناء، جملة جملتان ثلاث ثم استثناء. هل هذا الاستثناء يعود إلى الثلاث جمل، أو يعود إلى الأخيرة، أو يعود إلى الأولى أو التي في الوسط؟ نقول فيه تفصيل: إن وجد عندنا دليل يدل على عود الجملة إلى الأولى فقط فإنه يعود إلى الأولى فقط، وإن وجد عندنا دليل يعود على الأخيرة فقط إنه يعود إلى الأخيرة فقط. وإن وجد عندنا دليل يدل على أنه يعود على الجميع، إنه يعود على الجميع. محل الخلاف وين؟ إذا لم يوجد عندنا دليل، وإنما احتمل أن يعود إليها أو احتمل أن لا يعود، هل يعود أو لا يعود؟ فعند جمهور العلماء خلاف الحنفية يعود إلى الجميع، إلى الأخيرة نصا ولا إلى ما قبلها ظاهرا. طيب، ما مثال ما دل الدليل على عوده على الأولى فقط؟ جمل متعاطفة بعدها استثناء ومع ذلك لا يعود إلا على الأولى. قال سبحانه وتعالى: إن الله مبتليكم بنهر فمن شرب منه فليس مني ومن لم يطعمه فإنه مني إلا من اغترف غرفة بيدها. الاستثناء بقوله إلا من اغترف يعود إلى أي شيء؟ إلى كلمة منه، فمن شرب منه. إلا من اغترف يعني من هذا الماء غرفة بيده، ولا يعود إلى من لم يطعمه. وقوله تعالى: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل، لا يحل لك النساء من بعد، هذه الجملة الأولى، ولا أن تبدل بهن من أزواج ولو أعجبك حسنهن إلا ما ملكت يمينك. كلمة إلا ما ملكت يمينك يعود إلى لفظ النساء ولا يعود إلى لفظ الأزواج. وين النساء؟ في أول الآية: لا يحل لك النساء من بعد ولا أن تبدل بهن من أزواج، إلا ما ملكت يمينك يعني من النساء، وليس إلا ما ملكت يمينك من الأزواج. إذن هذا يعود إلى الجملة الأولى، لأن الزوجة لا تكون ملك يمين. ومثال الذي يعود إلى الجملة الأخيرة فقط بالدليل، قالوا تعالى: فإن كان من قوم عدو لكم وهو مؤمن، تحرير رقبة المؤمنة، قال ثم بعد ذلك قال: إلا أن يصدقوا. يعني الآن: وما كان لمؤمن أن يقتل مؤمنا إلا خطأ، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. فتحرير رقبة مؤمنة ودية مسلمة إلى أهله إلا أن يصدقوا. إلا يصدقوا عاد إلى أي شيء؟ إلى الدية، عاد إلى الدية، ولا يعود إلى تحرير رقبة، ولا يعود إلى تحرير الرقبة، هذا عاد إلى الأخيرة فقط. وكذلك قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى حتى تعلموا ما تقولون ولا جنبا إلا عابري سبيل. هل المقصود لا تقربوا الصلاة وأنتم سكارى إلا عابري سبيل، ولا جنبا إلا عابري سبيل؟ ولا جنبا إلا عابري سبيل، هو يعود إلى جملة الأخيرة، الجملة الأخيرة. ومثال ما يعود إلى جميع الجمل، قال الله تعالى: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم إلا الذين تابوا. فقولوا إلا الذين تابوا عائد إلى كل ما تقدم، سواء هم إلى المحاربين، سواء كانوا ممن أخذ المال فقط أو قتلوا، أو أخذوا وقتلوا المال، أو أخافوا العدو فقط، لأن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم أو أرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض. هذه أربعة أحكام تختلف باختلاف حال المحاربين. فالمقصود التوبة هذه تعود إلى الجميع. وكذلك قوله تعالى: حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به غير الله والمنخنقة الموقودة إلى آخره، قال إلا ما ذكيتم، إنه يعود على ما تقدم مما يحتمله، لكن ما يدخل الخنزير مثلا. محل الخلاف في مثل إيش؟ التي وقع فيه خلاف بين الجمهور الحنفية، قوله تعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. لا، شوف كم حكم الآن: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا. هل هي فقط للفسق، يعني لوصف الفسق فقط حتى يرتفع عنه الوصف الفسق لابد يتوب، ولا حتى قبول الشهادة؟ لما قال ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، عند الجمهور إذا تاب يرتفع عنه وصف الفسق وتقبل شهادته، عند الحنفية لا، إذا تاب يرتفع عنه وصف الفسق لكن لا تقبل شهادته. ليش؟ يقولون الاستثناء عاد الجملة الأخيرة، أولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا، يعني إلا الذين تابوا فهؤلاء يرتفع عنه ليسوا بفاسقين، عند الجمهور إلا الذين تابوا ليسوا بفاسقين وتقبل لهم الشهادة. طبعا في أشياء لا يحتملها عود الضمير، ما لا يحتمل عود الضمير هذا لا يعود، واضح؟ فمثلا في هذه الآية لا يعود الاستثناء إلى الجلد، الجلد خلاص حد يثبت، الحد من حصل له، من حصل عليه القذف، من ثبت عليه القذف عند الإمام حتى لو تاب الجلد ثابت عليه، الجلد ثابت عليه، يعني فالذين تابوا لا يمنع من إقامة الحد عليه، لا يسقط بالتوبة، حد القتل الحدود لا تسقط بالتوبة. ثم قال رحمه الله تعالى وهو من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، يعني الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي، لا إله نفي صح، إلا الله استثنيت الآن من النفي، النتيجة إثبات، إثبات التوحيد، لا إله نفي، إلا الله إثبات. ليش قلنا إلا الله إثبات؟ لأنه استثناء، والاستثناء من النفي إثبات، واضح يا جماعة؟ الاستثناء من النفي إثبات، ومن الإثبات نفي. قام القوم إلا زيدا، يعني إلا زيدا قام ولا لم يقم؟ إلا زيدا لم يقم. لماذا؟ لأنه استثناء، واستثناء من أي شيء؟ من إثبات. الاستثناء من الإثبات نفي، كأنك قلت قام القوم وزيد لم يقم فنفيت. إذن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. والدليل عليه لو قلت ما جاء إلا زيد، لاحظ ما جاء إلا زيد كم كلمة؟ أربعة. احذف ما واحذف إلا، ايش يبقى عندك؟ جاء زيد. لاحظ ما جاء إلا زيد، احذف ما حرف الاستثناء واحذف حرف، عفوا احذف ما حرف النفي واحذف إلا حرف الاستثناء، يبقى عندك إثبات. هذا دليل على أن الاستثناء من النفي إثبات ومن الإثبات نفي. قال والشرط مخصص، والشرط مخصص، وهذا ذكرناه وذكرنا أمثلته. يعني هو يشبه الاستثناء، يعني هو ليش جابها بعد الاستثناء؟ لأنه يشبه الاستثناء. لو قلت أكرم العلماء إن دخلوا عليك، كأنك قلت أكرم العلماء إلا إذا لم يدخلوا عليك، فهو يشبه الاستثناء. عليك حال هو مخصص، هو من المخصصات، هو من المخصصات. ومنه قوله تعالى وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم، فهو مخصص. ولذلك عمر رضي الله عنه سئل عن هذه الآية أليس قد أمن الناس فكيف يجوز لهم أن يقصروا في السفر، لأن الله عز وجل قال وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا إن خفتم، مفهومه إن لم تخافوا وليس لكم أن تقصروا. قال قد سألت عنها رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال رخصة، تصدق الله بها عليكم. هذا دليل، هذا دليل على ماذا؟ دليل على أن الفهم صحيح، وهو إيش؟ أن الشرط مخصص، لكن الله عز وجل رخص في ذلك، صار القيد، صار الشرط لا مفهوم له، لا مفهوم له بعد هذه الرخصة. وقول النبي صلى الله عليه وسلم أيضا، من قول النبي صلى الله عليه وسلم: تجدون الناس معادن خيارهم في الجاهلية، خيارهم في الإسلام إذا فاقوه، بضم القاف على الأصح، فاقوه. رجع البخاري، هذا تخصيص. قال: والتخصيص بالصفة والغاية كالاستثناء. مثال التخصيص بالصفة ذكرنا هذه الأشياء: أكرم الناس، أكرم العلماء، لو لم تقل العلماء لا صار الواجب عليك إكرام جميع الناس، أكرم الناس العلماء مثلا، أو أكرم رجال العلماء. وكذا قال تعالى: ومن لم يستطع منكم طولا أن ينكح المحصنات المؤمنات فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات. هذا التخصيص، فمما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات، يعني الذي لا يجد الطول والصداق ومهر الحرة له أن ينكح الأمة إذا كانت مؤمنة، لأنه قال الفتيات المؤمنات، هذا تخصص بالصفة. فهكذا ذكرنا تخصص بالغاية: ولا تقربون حتى يطهرن ثم يتم الصيام إلى الليل وأيديكم إلى المرافق، هذا كله تخصص بالغاية. وأما التخصيص بالمنفصل، الآن دخلنا في المخصصات المنفصلة. قال: فيجوز بالعقل والحسي والنصي، سواء كان العام، كيف عندكم هنا، نعم، سواء كان العام كتابا أو سنة، متقدما أو متأخرا. نعم، التخصيص بالمنفصل، ما هو المخصص المنفصل؟ نحاول نتذكر. المخصص المتصل هو الذي يكون مقارنا للنص في نفس النص، يعني يكون معه كالاستثناء. الاستثناء في نفس الكلام، الشرط يأتي في نفس الكلام، الصفة تأتي في نفس الكلام، أكرم الرجال العلماء هذا في نفس الكلام، إن جاءوك في نفس الكلام، إلا زيدا في نفس الكلام، هذا المتصل، حتى يطهرن في نفس السياق. طيب بالمنفصل، المنفصل يكون العام في نص والمخصص في نص آخر أو في أمر آخر. قال: فيجوز بالعقل. كيف تخصص بالعقل؟ يقول الله عز وجل: الله خالق كل شيء. العقل يدل على أن الخالق غير المخلوق، مع أن كلمة كل شيء يدخل فيها كل شيء بلا استثناء، لكن نحن أخرجنا منها الخالق سبحانه وتعالى عقلا، لأن الخالق غير المخلوق، لأن الخالق غير المخلوق، فهذا التخصيص بالعقل. وكذلك ذكر بعضهم في قوله تعالى: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا. قال بعضهم إن هذه الآية المخاطب بها كلمة الناس، كلمة الناس مخصصة بمخصصين: بالصفة من استطاع إليه سبيلا، ومخصصة في الخطاب بالعقلاء البالغين، لأنه لا يتصور أن يفهم هذا الخطاب المجنون والصغير الصبي ونحو ذلك، أن يعقله تمام الفهم. فبالعقل خرج المجنون، أنه ليس من المخاطبين بهذه الآية، التخصص بالعقل. والحس، التخصص بالحس مثل ما تقدم: أوتيت من كل شيء، هل بلقيس أوتيت من كل شيء؟ هذا عموم، لكنها لم تؤت ملك سليمان، تدمر كل شيء، يعني تدمر كل شيء بأمر ربها، فاصبحوا لا يرى إلا مساكنهم، مساكن لم تدمر. إذن الحس دلنا على أن ليس هذا هو، ليس المراد العموم، لأننا لما أحسسنا ووجدنا أن الجبال لم تدمر والسماوات لم تدمر والمساكن لم تدمر، عرفنا أن هذا الكلام مخصص بالحس، فهو مقصود به الخصوص وليس مقصود به العموم. والنص، والنص يعني يصح أن يكون المخصص نصا. أنا عندي والنص سواء كان، أنتم ما عندكم النص إلا فيجوز بالعقل والنص والحس. المفترض الترتيب هكذا: فيجوز العقل فيجوز التخصيص، وما التخصيص بالمنفصل فيجوز بالعقل والحس والنص. هذه النسخة التي عندي، عندكم أنتم فيجوز بالعقل والنص والحس. لا، المفترض العكس، لأن الكلام الذي بعده متصل. على أي حال، قال: سواء كان العام، يعني والنص، والنص سواء كان العام كتابا أو سنة. يعني يجوز تخصيص الكتاب بالكتاب ويجوز تخصيص السنة بالسنة ويجوز تخصيص السنة بالكتاب ويجوز تخصيص الكتاب بالسنة، لا جائز. أن يكون الكتاب مخصصا للكتاب والكتاب مخصصا للسنة، وأن يكون أن تكون السنة عامة ويخصصها الكتاب، وأن تكون السنة عامة ويخصصها تخصصها السنة، كل جائزة، كلها جائزة. ما مثال تخصيص الكتاب بالكتاب؟ قال الله تعالى: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. فإن هذا عموم في المطلقات مخصوص بآية أخرى. ما هي الآية الأخرى؟ وأولات الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن. هذا تخصيص الكتاب بالكتاب. ولذلك عدة الحامل أقوى العدد فتقدم على غيرها من العدد. فالمطلقات ذوات الأقراء والحيض الأصل أنهن يعتددن بالحيضات عند الحنابلة والحنفية والأطهار عند الشافعية والمالكية على إتحال، يعتدن بالقروء. ولكن هذا العموم في المطلقات مخصوص بآية أخرى وهو قوله تعالى: ولاة الأحمال أجلهن يضعن حملهن. هذا تخصيص الكتاب بالكتاب. مثال تخصيص الكتاب يعني الكتاب عام بالسنة، المخصص هو الذي تدخل عليه الباء، كما قلنا هناك في الناسخ هو الذي تدخل عليه الباء، كذلك هنا نقول المخصص هو الذي تدخل عليه الباء. تخصيص الكتاب بالسنة، قال الله سبحانه وتعالى: وأحل لكم ما وراء ذلكم، أو أحل لكم ما وراء ذلكم قراءتان. هذه الآية مخصوصة بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها. وأحل لكم ما وراء ذلكم عام، أحل لكم، هذا مخصوص بحديث. ما هو؟ لا تنكح المرأة على عمتها ولا على خالتها، فلا يجوز أن يتزوج الرجل المرأة وعمتها أو المرأة وخالتها، هذا متفق عليه. ومثال تخصيص الكتاب بالسنة، ما هو المخصص؟ عفوا، تخصيص السنة بالكتاب، تخصيص السنة بالكتاب، فالسنة عامة والكتاب مخصص. قوله صلى الله عليه وسلم: ما أبين من حي فهو كميتته، رواه ابن ماجه. خص بقوله تعالى: ومن أصوافها وأوبارها وأشعارها أثاثا ومتاعا إلى حين. الصوف والشعر والوبر هذه ليست ميتة، يجوز، هذه طاهرة يجوز الاستفادة منها، هذا ما أكل لحمه طبعا. وأيضا قوله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، خص بقوله تعالى: حتى يعطوا الجزية. لأن أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، في خياران، ما هما خياران؟ إما الإسلام أو القتال، إما الإسلام أو أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا. فنقول فيه آية تفيد التخصيص وهو حتى يعطوا الجزية، أضافت لنا خيارا ثالثا، ما هو؟ وهو إعطاء الجزية. يعني صار عندنا ثلاث خيارات لأهل الكتاب: إما الإسلام أو دفع الجزية أو القتال. ومثال تخصيص السنة بالسنة قوله صلى الله عليه وسلم: فيما سقت السماء العشر، يعني ما هو الواجب في الزكاة، في زكاة الخارج من الأرض؟ قال: فيما سقت السماء العشر، يعني في أي شيء مما سقت السماء. هنا صيغة العموم ما هي؟ ما فيما سقت السماء، في كل شيء سقته السماء من الزروع فيه يجب عليك أن تخرج العشر. العشر كم؟ يعني 1/10. هذا مخصوص لقوله صلى الله عليه وسلم: ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. إذن أنت تنظر إلى ما عندك من الزرع، إن كان أقل من 5 أوسق ليس في زكاة. طيب، أليس قوله تعالى: فيما سقت السماء العشر، سواء كان وسق واحد أو 20 وسق؟ لا، نقول هذا مخصوص بقول النبي صلى الله عليه وسلم: فيما سقط ليس فيما دون 5 أوسق صدقة. ثم قال: والإجماع مخصص، والإجماع مخصص. طبعا لحظة، قبل ذلك قال: متقدما أو متأخرا. متقدما أو متأخرا، ليش قال هذا الكلام؟ لماذا قال متقدما أو متأخرا؟ لأن بعض العلماء قال إذا كان العام متأخرا ينسخ الخاص. هذا قول عند الحنفية، إذا كان العام متأخرا ينسخ الخاص. وعند الجمهور سواء كان الخاص متقدما أو كان الخاص متأخرا فإنه يخصص العام، فإنه يخصص العام. ففي مسألة ما يحتاج أني أفصل فيها، التأخر بين الخاص والعام هو تأخر يعني محدود. ما هو؟ هو تأخر إلى ما قبل وقت العمل، هو تأخير الخطاب إلى وقت العمل جائز، تأخير البيان إلى وقت العمل جائز عند الجمهور، ما في إشكال. فهذا هو المقصود بالتأخر، وليس المقصود أن العام يثبت ويعمل به الناس ويعملون بالحديث العام سنة سنتين ثلاث سنوات ثم يأتي الخاص، لا ليس هذا المقصود. لو كان كذلك صار نسخا، لأن من شرط النسخ كما تقدم التراخي، والعام والخاص من شرطهما الاقتران، إما في نفس الزمان أو يكون بينهما زمان تأخر إلى وقت العمل، يعني ما يأتي وقت الاحتياج إلى العمل إلا والناس إيش قد علموا بالتخصيص. ما يقال اقتلوا المشركين ثم بعد سنة يذهب الصحابة يقتلون كل مشرك ذمي وذمي وحربي ومستأمن إلى آخره، بعد سنتين يقال لا تقتلوا المستأمن، صار نسخ. لا ليس هذا المراد، اقتلوا المشركين مباشرة قبل أن يبدأ الصحابة بالغزو أو بالقتال، قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا تقتلوا وليدا ولا ولا ولا ولا امرأة إلى آخره، ونهاهم عن قتل المستأمن والمعاهد. قال والإجماع مخصص، والإجماع مخصص يعني يجوز التخصيص بالإجماع، يجوز التخصيص بالإجماع. لماذا؟ يعني الإجماع حجة، وإذا جاز وهو من حيث القوة قد يكون أحيانا أقوى من خبر الواحد، لأن لا يدخله الاحتمال والنسخ بخلاف خبر الواحد يحتمل التأويل. قال الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. لاحظوا الآن سنمثل على ماذا؟ التخصيص بالإجماع. هذه الآية عامة في كل الأولاد، في كل أولاد، في كل الأولاد سواء كان الولد عبدا أو حرا، هذا عموم، لكنه بالإجماع خص الرقيق، لأنه للإجماع على أن العبد لا يرث من الحر في الإجماع. هذا تخصيص بالإجماع، تخصيص بالإجماع. كذلك قال الله، قال النبي صلى الله عليه وسلم، قال النبي صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء، الماء طهور لا ينجسه شيء، هذا عموم، هذا عموم مخصوص بإجماع العلماء أن الماء إذا لاقته نجاسة فغيرت طعمه أو ريحه أو لونه فإنه ينجس. قد يقول قال في حديث، نقول حديث صحيح، الحديث معروف لكن في ضعف، فإذا لم حتى فنقول حتى لو كان الحديث ضعيفا إلا ما غير طعمه أو لونه أو ريحه بنجاسة تحدث فيه، خرجه ابن ماجه وغيره، فيقول هذا الحديث وإن كان ضعيفا لكن انعقد الإجماع على حكمه، انعقد الإجماع على حكمه. إذن الماء طهور، لكن لو وقعت في هذا الماء نجاسة فغيرت لونه أو طعمه أو ريحه نجس بالإجماع أو نجس بالإجماع. إذن هذا تخصيص تخصيص بالإجماع. ثم قال رحمه الله تعالى يشتركان في المطلق والمقيد، هل نستطيع أن نأخذ المطلق والمقيد؟ نحاول أن نأخذهما، يعني عندنا 10 دقائق نحاول نأخذ المطلق والمقيد. قال ويشتركان في المطلق، لا بقي عندنا ويخص، نعم ويخص العام، ويخص العام بالمفهوم، يخص العام بالمفهوم، يعني يجوز التخصيص بالمفهوم، هذا عندكم ولا لا؟ نعم، مفهوم المخالفة أو مفهوم الموافقة، ما مثال ذلك؟ قال النبي قال النبي صلى الله عليه وسلم قال النبي صلى الله عليه وسلم أول شيء قال النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الأول العام إن الماء طهور لا ينجس شيء. وقال في حديث آخر أخرجه للسنن إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث. مفهوم المخالفة إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث. فهنا عندنا حديث عام الماء طهور لا ينجسه شيء، وإذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، مفهومه إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث. يخص هذا العموم بمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين، مفهوم المخالفة، فيقال إذن إذا لم يبلغ قلتين حمل الخبث ولو لم تظهر النجاسة. إذن هذا الذي يقول فيه جمهور العلماء أنه ينجس بمجرد الملاقاة، هم يقصدون ماذا؟ أن النجاسة إذا وقعت في ماء أقل من قلتين، طبعا كم القلتين، تقدير القلتين مجموعها قيل 191 لتر وغير ذلك، يقولون إن الحديث مفهومه أنه إذا لم يبلغ قلتين فمهما وقعت فيه نجاسة نجس، سواء ظهرت ظهر أثر النجاسة أو لم يظهر. هذا مفهوم الحديث، وهذا المفهوم مخصص لعموم قوله صلى الله عليه وسلم الماء طهور لا ينجسه شيء. ما يقول قائل منطوق حديث الماء طهور مقدم على مفهوم حديث إن الماء إذا بلغ الماء قلتين؟ نقول متى يكون التقديم والتأخير؟ عند التعارض. هنا ما في تعارض، هنا يمكن الجمع، هنا يمكن الجمع يا جماعة. الجمع كيف؟ بحمل أحدهم على الآخر. وإذلك نقول حديث إن الماء طهور لا ينجس شيء مخصوص بمفهوم حديث إذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث، هذا مفهوم مخالفة. طيب قال الله عز قال النبي صلى الله عليه وسلم، الحين هذا مفهوم مخالفة، انتهينا. مفهوم موافقة، مفهوم موافقة وهو الذي يوافقه في الحكم. قال النبي صلى الله عليه وسلم مطل الغني ظلم، مطل الغني ظلم، يعني لا يجوز لشخص غني عنده مال وله وعليه دين لأحد أن يماطله ويؤخر السداد. قال مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته، يحل عرضه وعقوبته. هذا عموم أي غني، مطل أي غني، الغني عموم معرف بأل. لكن عندنا قوله صلى الله عليه قوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. لو كان الغني الذي يماطل هو أبوك أخذ منك مالا على سبيل الدين وماطلك ولم يوفك، هل يجوز لك أن تضربه استدلالا بحديث مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته؟ لا. هل يجوز أن تغتابه يحل عرضه؟ هل يجوز أن تغتابه؟ لا يجوز. إذن عموم مطل حديث مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته مخصوص بمفهوم الموافقة في إيش؟ في قوله صلى الله في قوله تعالى ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما إلى آخره. مفهومه سواء يعني ماطلك أو سواء لم يماطلك إلى آخره. هذا تخصيص بالمفهوم، تخصيص بالمفهوم. قال وأيضا ماذا بقي؟ ويخص العام بالقياس، يخص العام بالقياس، نعم يجوز. قال الله عز وجل في في في في حد، قال الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة، الزانية والزاني. في الإماء، في الإماء قال فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، نصف ما على المحصنات من العذاب، المحصنات ها 100 عليهن نصف. طيب العبد ما ذكر حكمه؟ يقاس على الأمة. إذا ذكر حكم الأمة يقاس عليها العبد، الأمة أنثى يقاس عليها العبد قياسا. فنقول هذا القياس يخص به عموم الزانية والزاني، الزاني لأن الزاني يشمل الحر والعبد. لما خصص قوله تعالى الزانية بقوله فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب، قسنا العبد على الأمة الجارية فصار عليه نصف ما على الرجال من العذاب المحصنين من العذاب. هذا تخصيص بالقياس، تخصيص بالقياس. لعلنا نقف على المطلق والمقيد لأنه يحتاج إلى تقسيمات، ويعني جيد على حال مشينا اليوم 1 2 3 4 5 صفحات تقريبا، ممكن كنت أريد أن ننتهي من المطلق والمقيد لكن إن شاء الله نمشينا هذا سبيل. الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والحمد لله رب العالمين. سترسل لكم إن شاء الله يرسل لكم رابط الأسئلة، وأرجو من الجميع أن تكون الأسئلة في موضوع الدرس. والله يا جماعة ما نستطيع أن نجاوب، نستطيع أن نجيب فلان وعلان وفيما يتعلق بالدرس وما لا يتعلق فيه، لكن ما في أوقات كافية لذلك. لعل الله يسر لنا دروسا أخرى أو ساعة من الوقت نجيب، لكن نريد فيما يتعلق بالدرس. الله يحفظكم ويبارك فيكم وينفع بكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.